عنده هو تعريف الاشتغال؟ أن يتقدم الاسم ويتأخر عن الاسم لأنه قد عمل في ضمير ذلك الاسم. مثال على إعماله في ضمير الاسم السابق سببية. طيب أحسنت. قوله يا أخي بنصب لفظه أو المحل، من الضمير في قوله بنصب لفظه يعود على أي شيء؟ أعرف أعرف أنه هنا وثقيل على رجلي أعرفه والله. نعم بنصب لفظه أي لفظ ضميره، سنت لفظ الضمير بنصب لفظه أي لفظ الضمير، وذلك إذا تعدى إليه بنفسه أو المحل أي محل الضمير، وذلك إذا تعدى عليه بالجار. هذا تفسير. تفسير آخر بنصب لفظه بنصب لفظ الاسم السابق، وذلك إذا كان معربا بنصب المحل أي محل الاسم السابق، وذلك إذا كان مبنيا زيدا ضربته وهذا ضربته. عندك يا أخي إبراهيم ما هو شرط العامل؟ ما هو شرط العامل المتأخر هذا المشهور؟ شرطه شرط العامل المشهور ما هو؟ لا بس تفضل. نعم سنت أن يطرح العمل فيما قبله، سنت بارك الله فيك. وهذا يدخل تحته؟ ما هو الذي يدخل يا أبا عبد الله؟ يدخل تحت هذا الفعل المتصرف واسم الفاعل اسم المفعول، فهذه تصرح للعمل فيما قبلها لو فرغت عن الضمير أو عن ملابسه. أحسن. فخرج بهذا المصدر لا يصرح العمل فيما قبله واسم الفعل الجامد واسم الفعل اسم الفعل أيكم أيكم اللي جامدة واسم الفعل وكذلك الصفة المشبهة اسم التفضيل ده كلها التفضيل ما ينصب مفعول. فليس من الأوصاف شيء يدخل في هذا الباب إلا اسم الفاعل واسم المفعول فهذا الشرط خاص بالفعل وليس محل اتفاق. فمنه من أجاز العمل مع وجود الفصل أظنه الأخبش قياسا على الوصف. الثالث ما أدري أن لا يبعد المعنى. ما أدري إيش هذا الكلام ده، هذا خط محمد ما هو واضح. هو خطك عفوا مثل خطك تماما والله. وشروط الشيخ أعذرة هذا خطك يلا هو نفس الكلام صح؟ إذا أنت فاتك من دور صاحبه لك لك يد. وشروط الشاغ الوحدة هو أن يكون ضمير الاسم السابق أيش يا محمد؟ شروط الشاغ الوحدة وأن يكون ضمير الاسم السابق أو سبيل بعض الخطوط ما هي واضحة تتعب بقراءتها معروف. هذا الذي ذكر جمله معروف. من أراد أن يرجع إليه يرجع إلى الصبان ذكرها بتفصيل جميل. من أراد أن يرجع إلى شروط الاشتغال المشتغل عنه والمشتغل يرجع إلى الصبان. هل ذكر شيء من خبري هنا؟ نعم ذكر هذا الخبر كله. هذا مخصص. ليش الموضوع؟ ما نريد المخطط ما واضح. أريد موضوع هنا هنا. أنا أبحث عن المكان هذا. أوه أي تقدم؟ إيه. واحد طيب أي واحد لأن نقرأ بالإثبات هذا هو. فيود أن المشغول عنه ليس عدد مع اتحاد العام المقدر لأنه لم يسمع. وأما زيدا وعمرا ضربتهما فكالاسم الواحد بسبب عطف. نعم هذا عمه على سبيل الاستغلال فالممنوع على سبيل الاستغلال. أما زيدا وعمرا فهذا كالاسم الواحد فكالاسم الواحد بسبب العطف. وأجازه الأخفش وأجازه الأخفش إن عمل المقدر في متعدد إن عمل المقدر في متعدد زيدا درهما أعطيته إياه. فإن تعدد العامل المقدر جاز كما في الرضي زيدا أخاه كل ذكرنا. وأفاد أيضا اشتراط تقدمه. وأما ضربته زيدا فليس اشتغالا. نعم هذا شرط من شروط الاشتغال أن يتقدم المشتغل عنه الاسم المشتغل عنه أن يتقدم. وأما ضربته زيدا هذا ليس من باب الاشتغال وإنما هو باب البدل الضمير مفعول به وزيدا بدل من الضمير فليس اشتغالا بل إن نصب زيد بدل من الهاء أو رفع بالظاهر أو رفع فمبتدا مؤخر. نعم إذا رفع زيد ضربته زيد ضربته زيد إذا رفع مبتدا مؤخر الجملة خبر. ويشترط فيها أيضا قبوله الإضمار فيصح الاشتغال عن حال وتمييز ومصدر مؤكد ومجرور ما يختص بظاهر بالظاهر كحتى كذا في الصبان لا تستهدف في المعمول بالمفعول المطلق نيابة الضمير عن كل مصدر عن كل من المصدر عن كل من المصدر المؤكد والمبين إلا أن يكون فيه خلاف. وكونه مفتقرا هذا شرط آخر. وكونه مفتقرا لما بعده فلا اشتغل فيه. جاءك زيد فأكرمه. نعم لا يصلح الاشتغال هنا في هذه الحالة. كونه مفتقرا لما بعده فلا اشتغل فيه كذا. فزيد ما يفتقر إلى ما بعده فهو فاعل لما تقدم. وكونه مفتقرا لما بعده فلا اشتغل في جاءك زيد فأكرمه. وكونه مختصا لا نكر محضة هذا تقدم لا نكر محضة ليصح رفعه بالابتداء. وإن تعين نصبه لعارض فلا اشتغال في رهبانية ابتدعوها بل المنصوب عطف على المفعول جعلنا بتقدير مضاف أي وحب رهبانية ابتدعوها وابتدعوها صفة كما في المغني الثاني 577 أنا عندي مكتوب 577 مغني ورد على أبي علي الذي زعم ذلك أن هذه الآية من باب الاشتغال لمذهبه الفاسد وهو الاعتذار. طيب نأخذ درسا لأن العبد يخرج فعله عندهم فتجد هذا في المغني نأخذ إن شاء الله نقرأ. قال رحمه الله فذهب الجمهور إلى أن منصبه فعل مضمر وجوبا لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. وأما الآية المتقدمة تقدم الكلام عليها، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فما هو تخريجان الآية؟ تخريجان، رأيت الثاني توكيد الأول، ساجدين مفعول لما تقدم، أو أن رأيت الأول مفعوله الثاني محذوف. نعم، ساجدين لي، رأيت الشمس أو رأيت 11 كوكبا ساجدين لي، والشمس والقمر من باب الاشتغال يكون مفعولا لفعل محذوف دل عليه المتأخر، ورأيت الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، والجمع بالتعظيم. أحسنت. ومن النحاة من ذهب إلى الجمع بين المفسر والمفسر، واستدلوا بهذه الآية والآية كما سمعت تخريجها لا حجة لهم فيها. قال فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوبا لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، ويكون الفعل وإن شئت قلت لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر. نعم، لا بد من ذلك، أظن توقفنا هنا. ويكون فعل مضمر، ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر، وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى، الذي ما عنده معنى اكتبوها ساقطة عندكم، وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى اكتبوا ومعنى نحو قولك، يعني الآن اشرح قوله في النظم موافقا لما قد أظهر، موافق لما قد أظهر، يشرح هذه الفقرة فيقول الموافقة بكيت وكيت سيأتي زيادة على ذلك، انكر شيئا زيدا على ما ذكره. فقوله موافق يشمل ما ذكر الآن، أن يوافق هذا المقدر يوافق المتأخر في اللفظ وفي المعنى، هذا شيء. نحو قولك في زيدا ضربته، إن التقدير ضربت زيدا ضربته، هذه موافقة في إيش؟ في اللفظ وفي المعنى. قال وأيضا يشمل وما وافق معنى دون لفظ، ويشمل ما وافق لفظا ومعنى وما وافق معنى دون لفظ، كقولك في زيدا مررت به، إن التقدير جاوزت زيدا مررت به والظالمين أعد لهم، من هذا الباب، إن التقدير جاوزت زيدا مررت به، وهذا هو الذي ذكره المصنف. تقول وقد تكون الموافقة باللزوم، وقد تكون الموافقة باللزوم، نحو زيدا ضربت غلامه، وقد تكون الموافقة باللزوم نحو زيدا ضربت غلامه، وزيدا قتلت عدوه، وزيدا قتلت عدوه، أي أهنت زيدا وسررت زيدا، أي أهنت زيدا وسررت زيدا. سررت زيدا بي قتلت عدوه، زيدا قتلت عدوه، أي سررت زيدا جعلت أفرحته، قتلت عدوه، وأهنت في المثال الأول زيدا ضربت ولم ترى مهان زيد ودار مسرور، المهم أتعبوا زيد، خلي زيدا وشأنه حيث ما شاء يذهب. واحد ترك النحو من أجل قال الكذب الذي في النحو، جاء زيد وراح زيد وما جاء ولا راح، فقال خلي زيدا وشأنه حيث ما شاء يذهب، هذا هو صحيح الكلام. إذا سيكون عاطلا عن فهم الكتاب والسنة. والله ما أعلم إلى الآن عنده، لعل حصل اتفاقا منهم ذلك، حصل اتفاقا النحاة يقلد بعضهم بعضا على مستوى الأمثلة، هذا تجده كما قال ابن مالك رحمه الله، قالوا النحاة يقلد بعضهم بعضا، هذا يذكر مثال تواردوا عليه في الكتب، كلهم يذكرون هذا المثال، صدق والله النحاة يقلد بعضهم بعضا، فلعله بدأ سبويه بزيد فتوادر الجماعة على ذلك وتوالوا على ذلك فترة، يمكن لأجل أنه ثلاثة أسماء، لكن هناك أشياء تشاركوا في هذا الشيء، شاركوا فلعله ما سمعت من الابتداء أن الإمام سبويه لعله بدأ به، أنا ما أعرف أن سبويه مثل بزيد، الله أعلم ممكن موجود ما حقنا بذلك. فتواردوا على هذا المثال على زيد وعمر أيضا. قال والمذهب الثاني، لأن انتهينا من المذهب الأول في ناصر هذا المشغول عنه، وأنه فعل هذا مصرار ناصر المشغول عنه فعل، وهذا الفعل قد يكون من لفظ متأخر معنى، وقد يكون من معنى فحسب، وقد يكون من لازمة. قال والمذهب الثاني أنه منسوب من فعل المذكور بعده، هذا منصر، وهو مذهب كوفي، وهو مذهب كوفي. واختلف هؤلاء، فقال قوم منهم الفراء ويتزعم هذا الآن هذا المذهب الكوفي ما سمعته أنه منصوب بنفس الفعل المتأخر المذكور، هذا زيدا ضربته زيدا منصوب بنفس الفعل المتأخر، ما في باب اشتغال، منصوب بنفس الفعل المتأخر. ثم اختلفوا في ذلك، اتفقوا على هذا الأمر، ثم اختلفوا بما سيذكرنا. قال رحمه الله والمذهب الثاني أنه منصوب بالفعل المذكور بعده، وهو مذهب الكوفي. واختلف هؤلاء، فقال قوم منهم الفراء إنه عمل بالضمير وفي الاسم معا، هذا قول الآن الأول من هؤلاء الذين يقولون منصوب بالفعل المتأخر، قالوا هذا الفعل عمل في المتقدم وفي المتأخر، عمل فيه وفي ضميره، أي في المتقدم وفي ضميره، فيكون ضميره منصوبا به بهذا الفعل، وكذلك الاسم المتقدم منصوبا بهذا الفعل، وسيأتي ما يرد عليه. فإذا قلت زيدا ضربته، كان ضربت ناصبا لزيد مفعول به، وللها مفعول به، فهو ينصب لاثنين زيد وضمير زيد. كان ضربت ناصبا لزيد وللها، هناك رسالة أو ماجستير أو شيء في ترجيح المذهب الكوفي عن المذهب المصري في باب الاشتراك، هذا ما هو صحيح، خالف تعرفه صحيح، ما هو صحيح هذا، كيف لا، هذا تكلم فاته عليه إرادات كثيرة، وإن كان ما فيه تقدير الأصل عدم التقدير، لكن ما هو صحيح هذا، يرجع عليه أشياء، والتقدير قد ورد في لغة العرب، قد جاء التقدير الأصل عدم التقدير، نعم لكن التقدير وارد في كلامهم، فهذا عليه اعتراضات أكثر من ذلك. فإذا قلت زيدا ضربته، كان ضربته ناصبا لزيد وللها، ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره، هذه قاعدة احفظها، تحفظها إن شاء الله من هنا، احفظها من هنا، هذا الإراد الأول الذي ذكره هنا رحمه الله، أنه يلزم منه أن يعمل عامل واحد في ضمير اسم وفي مظهره، أي في ضميره وفيه نفسه، وهذا ما هو موجود على سبيل الاستقلال، هو موجود، أما على سبيل التبعية ضربته زيدا، ضربته زيدا ما فيه مانع عامل في هذا الظاهر وفي ضميره، لكن على سبيل التبعية البدنية على من يقول بأن العامل في البدل هو نفس العامل في المبدل منه، وإلا بعضهم يقول العامل في البدل عامل آخر، أي نعم، فالبدل على تكرار العامل يقولون، فهو عامل آخر غير عامل المبدل منه، الصحيح أن العامل في البدل هو نفس العامل في المبدل منه، فيكون هذا على سبيل التبعية لا على سبيل الاستغلال، أما على سبيل الاستغلال ما يصلح أن يكون عامل في هذا الاسم في هذا الضمير وفي مظهره، هذا لا يوجد عندهم. وعلى مذهب الكوفي يلزم منه هذا الاستغلال على اختيار الفراء، يلزم منه هذا أن يعمل عامل واحد في ضمير اسمه وفي مظهره، وأيضا يرد عليه يلزم منه تقول تعدي الفعل المتعدي إلى واحد، ذكره الفضلي الذي معنده الفضلي لا يكتب شيء، تقول بأنه يلزم كون المتعدي لواحد متعديا لاثنين، وهو خرم للقاعدة، وبأنه يلزم كون المتعدي كون المتعدي لواحد متعديا لاثنين، وهو خرم للقاعدة، الآن ضرب يتعدى إلى واحد، ليس كذلك؟ بلى يتعدى إلى واحد، فيلزم من القول هذا قول الفراء ومن تابعه أن الفعل المتعدي إلى واحد يتعدى إلى إيش؟ إلى اثنين، والمتعدي إلى اثنين في هذا الباب يتعدى إلى ثلاثة وهلم جرى. هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. متعدي لواحد واحد قاعدة فيه، والمتعدي لاثنين اثنين قاعدة فيه، فلا تقرم هذه القاعدة إلا إذا جاء شيء يعدي إلى ثلاثة، وجد ما يعديه إلى مثلا الواحد هذا يعديه إلى اثنين، كان يكون يعني شدد أو شيء من هذا، وجيء بالهمزة معه، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، ضعف أو جيء بهمزة التعدي معه، هذا أمر آخر. أما من غير ذلك تعدي المتعدي إلى واحد تعديه إلى اثنين، من أين هذا؟ فهذا خرم للقاعدة المعلومة أن المتعدي لواحد واحد المتعدي إلى اثنين اثنين إلى آخر ذلك، إلا بأسباب التعدية الوجدت لا بأس بذلك، أن يتعدى اللازم زيد أو جلس زيد تعديه بالتضعيف، تعديه بالتضعيف أو بالهمزة تقول أجلست زيدا جلس زيد عمرا، هذا لا بأس تعدي بالتضعيف أو تعدي بالهمزة، هذا سبب من الأسباب. أما بذات لازم تعدي هذا خرم ليش؟ القاعدة ليس أسألة. وكذلك المتعدي إلى واحد ضربت زيدا تأتي وتعدي هكذا إلى اثنين، هذا لا يصلح أيضا كذلك. قال رحمه الله: فإذا قلت زيدا ضربته كان ضربت ناصبا لزيد وللها، ورد هذا المذهب، ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره، وبأنه يلزم كون المتعدي لواحد متعديا اثنين، يذكر هذا التعليل بجانب هذا، وضعيفان يغلبان قويا. قال رحمه الله: وإن كان التعليل النحو فيها شيء، لكن هذا مع هذا الحمد لله في القوة. قال: قد يقولون نحن ما نلزم بحقكم هذا الذي ذكرتموه، عامل واحد ما يعمل باثنين، من اين هذا الكلام؟ ما نلتزم به، فلهم ذلك. قال: وقال قوم منهم السائي، يتصدر هذا المذهب الان شيخ، نعم ما يعرفه لكن ما هو بعيد، لان السائي قريب سيبوي، ما اعرف هذا، اعرف السائي قريب سيبوي. وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغى، هذا قول الآن آخر بعد أن اتفقوا على إيش؟ أن الفعل متأخر عامل في المتقدم، اتفقوا على هذا الآن، ثم اختلفوا بعد ذلك في أمر آخر، فمنهم من ذهب إلى أن الفعل المتأخر عامل في المتقدم وعامل في الضمير، ما هو ملغي عن الضمير، عامل في الضمير وعامل في المتقدم، ويلزم على قولهم ما سمعته. وفريق آخر قالوا ما هو عامل في الضمير، ملغى عن الضمير حتى لا يرد عليهم ما ذكره، ملغى عن الضمير، وهو عامل في من؟ في المتقدم، عامل في المتقدم فقط المشتغل عنه، أما في الضمير فهو ملغى عنه، سيأتي ما يرد عليه. وهذا الأمر الذي رجحه صاحب الرسالة هذا المذهب، أنه ملغى، كأنه رجح هذا، الله أعلم، أنا بعيد عنه من رسالته. قال: وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغى، ورد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل. نعم، كيف تلغى اسم اتصل بالعامل ثم تقول العامل ملغي فيه؟ هذا لا يصلح، فالاسماء اذا اتصلت بالعامل لا تلغى، فما يصلح ان تقول مررت به، مررت بزيد، ثم تقول الباء ملغيه في ايش؟ في زيد، ما هي عامله في زيد، هذا لا يصلح. فالاسماء بعد ان تصل يعني تتصل بالعامل لا يصلح الغاها، اي الغاء العامل عن العمل فيها. وايضا كذلك ذكر ما يرد عليه بان الضمير قد لا يتعدى اليه الفعل الا بالحرف. قالوا: بأن الضمير مما يورد على هذا القول الثاني السائل، وبأن الضمير قد لا يتعدى إليه الفعل إلا بالحرف، فكيف يلغى مع وجود الحرف؟ كيف يلغى هذا العامل مع وجود إيش؟ الحرف، هذا لا يصلح. الفعل هذا قد يتعدى إلى المعمول بالحرف، مثل زيدا مررت به، الآن الفعل تعدى إلى زيد بإيش؟ بواسطة الجار، فكيف يقال يلغى هنا هذا العامل؟ وتعدى بواسطة فقط، تعدى بواسطة هذا الحرف، وما يصلح أن هذا يتأتى فيه الذي ذكره. وأيضا لا يمكن الإلغاء في السبب، هذا قوي أقوى من المتقدمة، هذا أقوى هذه العلل. وأيضا لا يمكن الإلغاء في السبب لأنه مطلوب الفعل في الحقيقة، كزيدا ضربت غلام رجل يحبه، فما يصلح أن الإلغاء أبدا، لأن ضربت هذا مو عامل في زيد أصلا، ليس له عمل في زيد، وإنما له عمل في من؟ في السبب هذا في فلان. أما ذاك ستقدر له عاملا إن قدرته ومشيت على المذهب البصري، فتقول ايش أنت زيد ضربت غلام رجل يحبه، أنت زيد ضربت غلام رجل يحبه، فكيف يلغى الفعل هنا؟ لا يتأتى إلغاء الفعل في المتأخر أبدا البتة، خصوصا إذا عمل بالسبب. لو سلم لهم بالضمير مثلا الإلغاء حاصل بالضمير، فلا يتأتى الإلغاء في ايش؟ في السبب زيدا ضربت غلامه، زيدا ضربت غلامه ما يتأتى الإلغاء، لأن ضربت مو عامل بزيد، ليس له علاقة في العامل بزيد أبدا، وإنما عامل في السبب هو غلام. فكيف يقال هو ملغي عن زيد وعامل، ملغي عن غلام وعامل في من؟ في زيد، لأنك ما ضربت زيد. صبرك في الكلام وفي المعنى، فتأتي بشيء غير مقصود فتجعل زيد مضروبا لك وهو ليس مضروبا لك، وإنما هو مهان بهذا. طيب انتهينا من هذا، صحيح هو من الجمهور إن شاء الله أن زيدا أو الاسم المتقدم منصوب بفعل محذوف دل عليه المتأخر، وهذا المحذوف يقدر من لفظ المتأخر من معناه، وهذا هو الأصل، هذا هو الأغلب، أو من لازمه أو من معناه فحسب. جهة نقل الشغل والاسم السابق، نقل الأخفش ثلاث ذلك عن العرب، زيدا جلست عنده، هل يسلم له في هذا؟ نعم، نحكي عن العرب، هذا قول الجمهور فقط، أنه يشترط في العام ما ذكره الفاكهة هنا أو الخضري، قالوا الجمهور على اتحاد جهة نصب الشاغل والمشغول عنه، الجمهور على اتحاد جهة نصب الشاغل والمشغول عنه، يكون الشاغل وهو الضمير مثلا أو الذي بعده منصوب على أنه مفعول به، والمشغول عنه أيضا منصوب على أنه مفعول به، فلا يكون الشاغل منصوب على الظرفية مثلا والمشغول عنه منصوب على المفعولية، هذه اختلفت جهة الشاغل وجهة المشغول عنه، فهذا لا يسمع عند الجمهور. لكن صحيح إن شاء الله يجوز، قد حكى الأخفش ما سمعته زيدا جلست عنده، زيدا جلست عنده، فاختلفت جهة الشاغل وهو عنده وجهة المشغول عنه وهو زيد، فزيد منصوب على أنه مفعول به وعنده منصوب على أنه إيش؟ ظرف، وهذا محكي عن العرب ولكنه قليل، فالأصل هو اتحاد جهة الشاغل وجهة المشغول عنه، زيدا ضربته، زيدا ضربته، فجهة الشاغل منصوب على أنه مفعول به وهو الضمير، وجهة المشغول عنه أيضا منصوب على أنه مفعول إيش؟ به، هذا هو الأصل، اتحاد جهة الشاغل الذي أشغل الفعل أو شغل الفعل وجهة المشغول عنه في المفعولية في كذا إلى آخر ذلك، أما تختلف يكون هذا مفعول مفعولا وذاك ظرفا، هذا لا يصنع عند الجمهور، والأخفش يجوز ذلك، والدمامين يميل إليه وهو الصحيح إن شاء الله لكنه قليل. زيدا جلست عنده أي لابست زيدا جلست عنده، فزيد مفعول به لفعل محذوف تقديره لابسته، فهنا اختلفت جهة الشاغل وجهة المشغول عنه، هذا هو الصحيح أنه يجوز لكنه قليل. ما أدري أستطيع أن أقرأ هذا ولا الحلق ممسوس جدا، لكن نحاول إذا مسكنا نقرأ حيث ما أحصرنا. نعم نعم كيف؟ إيه إذا حصل الحصر خلاص مكانه كي حيث حبس في الحابس. قال والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. طيب تقدم معنا تعريف الاشتغال، الكلام على الاشتغال وما يتعلق به من شروط الشاغل والمشغول، وذكر في هذا البيت موطن يجب فيه النصب، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك أن الاشتغال له حالات، حالة يجوز فيها وجوب أو حالة يجوز فيها النصب وغير النصب على السواء، وحالة يتعين النصب، وحالة يترجح النصب، وحالة يجب الرفع، وحالة يترجح الرفع، فله خمس حالات باب الاشتغال، له خمس حالات باب الاشتغال، فذكر الحالة الأولى والمسألة الأولى التي يجب في باب الاشتغال نصب الاسم السابق، يجب في باب الاشتغال نصب الاسم السابق ولا يجوز رفعه، وهذه المسألة أشار إليها بقوله والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما، أي هذه المسألة يجب فيها نصب الاسم السابق إذا وقع هذا الاسم السابق بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال ولا تدخل على الأسماء، كأدوات الشرط، أدوات الاستفهام، أدوات العرض، أدوات التحضير إلى آخر ذلك من الأدوات الخاصة بالأفعال التي لا تدخل على الأسماء. فإذا وقع الاسم بعد أداة تختص بالدخول تلائي وقع تالي، وقع بعد هذه الأداة، إذا وقع الاسم بعد أداة تختص بالأفعال فلا يجوز رفعه ويتعين نصبه، لأن هذه الأداة تختص بالأفعال، فإذا رفعت معنى أنك دخلت على إيش؟ على الأسماء وهي لا تدخل على الأسماء. وهذه الأدوات كأدوات الشرط خاصة بالأفعال لا تدخل على الأسماء، وكذلك كأدوات الاستفهام غير الهمزة، كأدوات الاستفهام غير الهمزة، فإن أدوات الاستفهام تختص بالأفعال ولا تدخل على الأسماء إلا الهمزة، فإنها لأنها أم الباب وأمهات الأبواب لهن خصائص دخلت على الأفعال ودخلت على الأسماء، وأما غير الهمزة فلا تدخل على الأسماء. قد يقول قائل طيب ماذا تقولون في هل زيد قائم، أو في متى زيد مسافر، أو في أين زيد جالس، فهذه أدوات من أدوات الاستفهام ليس كذلك، وقد دخلت على الأسماء كما ترى، فنقول محل اختصاصها بالدخول على الأسماء متى ما وجد بعدها فعل، متى ما وجد بعدها فعل فلا يجوز أن تدخل على الأسماء. فإن وجد اسم نحو هل زيد قام، يكون هذا الاسم فاعلا لفعل إيش؟ محذوف، لا يكون مبتدا. هل زيد قام لا يصلح أن تقول زيد مبتدا وقام فعل ماض والجملة خبر. لماذا؟ لأن هل تختص بالأفعال، متى ما وجد الفعل بحيزها فإنها لا تدخل على الأسماء، واضح لا تدخل على الأسماء بل تدخل على الأفعال فقط. فإن لم يوجد فعل بحيزها دخلت على الأفعال ودخلت على إيش؟ على الأسماء. هل زيد مسافر، هل سافر زيد، واضح. أما إذا وجد فعل هل زيد سافر فهنا لا تقول زيد مبتدأ، وإنما تقول عند الجمهور زيد فاعل لفعل محذوف دل عليه المتأخر، أي هل سافر زيد سافر، واضح. وحتى قال بعضهم إيش؟ مليحة عشقت ظبيا حورا فمذ رأته سعد إيش؟ سعد فورا لخدمته، كهل إذا ما رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولا ترضى به بدلا. جميل البيت من الثانية، أما ذاك عشق من لنا حوله، تقعيد القاعدة، في تقعيد القاعدة جميل جدا، فأن هل متى ما وجد في حيزها فعل فإنها لا تتخلى عنه، تريده ولا يصلح أن تعطيها غيره. فذكر هذا الشاعر ونظم هذا المقصود، أي القاعدة المعلومة، مليحة عشقت ظبيا حورا فمذ رأته سعد فورا لخدمته، كهل إذا ما رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولا ترضى به بدلا. فعلى هذا لا تقول هل زيد قام زيد مبتدا، وإنما تقول فعل أو فاعل لفعل محدود. كان إذا ما رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولا ترضى به بدلا، يعني لا ترضى به بدلا. ايش يقول؟ ولا ترضى بفرقته، لا ترضى به بدلا، الذي سجل بفرقته بدلا. موجود ابن حمدون البيت هذا في الاول، انظروا الذي عنده ابن حمدون ينظره لنا، هل هو بفرقته او بدلا؟ كهل إذا ما رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولا ترضى به بدلا فرقته. لا إله إلا الله، إيش أعمانا كاتب من ابن حمدون، فيعني نظر أحيانا يقول أحسنتم، ولا ترضى بفرقته. كهل إذا ما رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولا ترضى بفرقته. وهذه استقيم، أنا ما لها شعر لكنه استقيم، أبو عبد الله المستقيم تغيره، ولا ترضى بفرقته ولا أحسن بحيزها بفرقته. طيب بفرقته لخدمته، قابل هذا فرقته لخدمته، قابل يتغير أحسن، ما يكون الصواب بفرقته أحسن، حنت إليه ولا ترضى بفرقته، جيد حتى تستقيم القوافي لخدمته بفرقته إلى آخر ذلك ممكن. طيب الشاهد هذا هو يا أخوان، فحاصل البيت واضح إن شاء الله، حاصل البيت واضح أن الاسم المتقدم في باب الاشتغال قد يتعين نصبه، وذلك إذا وقع بعد أداة تختص بالأفعال كأدوات الشرط والاستفهام غير الهمزة والتحضير والعرض. قال رحمه الله: ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام: أحدها ما يجب فيه النصر، والثاني ما يجب فيه الرفع، والثالث ما يجوز فيه الأمران، والنصر أرجح، والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح، كلها تستمر معنا، والخامس ما يجوز فيه الأمران عن السواء. فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله: والنصر حتم إلى آخره، ومعناه أنه يجب نصر الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط نحو إن وحيثما، تصر على ذلك أن الكاف ليست استقصائية وإنما مجرد تمثيل فقط كأدوات الشرط إن وحيثما، وغيرها أيضا ما له الصدارة أو مما يختص القسم بالأفعال. فالكاف بقوله كأدوات الشرط لمجرد التمثيل وليست للاستقصاء كأدوات الشرط نحو إن وحيثما، فتقول: إن زيدا أكرمته، إن زيدا أكرمته أكرمك خليفة. سرعة بارك الله فيك. إن زيدا أكرمته أكرمك، إن حرف شرط جاز. نعم، زيد مفعول به فعل محذوف، إن أكرمت زيدا أكرمته. نعم وأكرمته فعل وفعل مفعول، الجملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، وجملة أكرمت المحذوف أو الفعل الماضي المحذوف في محل جزم فعل الشرط، وأما أكرمته المذكور تفسير لا محل له من الإعراب. أكرمك فعل ماضي مبني في محل جزم جواب الشرط، والكاف مفعول به فعل ضمير مستتر. قال رحمه الله: وحيثما زيدا تلقه فأكرمه، نفس الإعراب. فيجب نص زيدا بالمثالين وفيما أشبههما، ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ. نعم، لا يجوز الرفع على أنه مبتدأ، أما على أنه فاعل فنعم. فإذا وجوب النص من حيث أنه لا يصح رفع عن الابتداء، وأما أنه قد يرفع على أنه فاعل لا بأس بذلك، فقد ورد: لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. فنعم، قد يوجد، قد يوجد. أما الرفع على الابتداء فلا يصلح أبدا، لا يصلح الرفع على الابتداء. فإذا وجوب النص مقابل الرفع على إيش؟ على الابتداء، هذا لا يصلح. وأما الرفع على الفاعلية فقد يوجد لفعل محذوف، الرفع على الفاعلية لفعل محذوف قد يوجد، وهذا يفيد أن باب الإشتغال يدخل المنصوبات والمرفوعات، فمن الرفع على الفاعلية من سيأتي، فهذا يخرج على ما ذكره آنفا. قال: إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات، وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها الأخفش الكوفيون، فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء. نعم، لا يمتنع عنده الرفع على الابتداء، فقول الشاعر: لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. فالشاهد إن منفس، وجاءت رواية بالنصب إن منفسا، هذا ما في إشكال، إن منفسا ما في إشكال من باب الاشتغال، لكن الاشتغال في إن منفس وقوع المرفوع بعد أداة الشرط، فالبيت لا حجة لهم فيه، يخرج على أنه فاعل لفعل محذوف إن هلك منفس أهلكته. قال: تقديره إن هلك منفس والله أعلم. نعم، هذا هو إن شاء الله التقدير. بقي الفاء هنا: فعند ذلك فاجزعي، فما هي الفاء في عنده وما هي الفاء في فاجزعي؟ أيهما الذي يجاوب الشر؟ نعم، تقدم المعنى في القصر. نعم، قيل هي الواقع الجواب. نعم، قيل زائدة في الأولى، والثاني هي الواقع الجواب. منهم من عكس، منهم من عكس، وأبو علي جوز الوجهين كما تقدم معنا في قصر النبي. إلهنا سبحانه وتعالى، اللهم لك إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.